السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث الرابع إلى 40 النووية، وهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، من العشرة الأوائل الذين دخلوا في دين الإسلام، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ولما رقى يوما شجرة يريد أن يجتني شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، لعبت الرياح في ساقيه لدقتهما، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم عليه على دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. توفي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عثمان بن عفان سنة 32 من الهجرة. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في خبره المصدوق فيما يخبر عنه فيما يوحى إليه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، كما ورد هذا في حديث أنس رضي الله عنه. والنطفة هي الماء، يعني من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فيكون 40 يوما في رحم المرأة، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأة 40 يوما وهو ماء، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما أخرى يكون علقة، وهي القطعة من الدم، ثم يكون مضغة، يعني قطعة لحم في 40 الثالثة، يعني يتخلق، يبدأ بالتخلق على خلقة الآدمي، فإذا تم 120 يوما أرسل إليه الملك فنفخ فيه الروح، ثم إنه يؤمر هذا الملك بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه، هل هو غني أو فقير، هل يموت غنيا أو فقيرا، ماذا يأتيه من المال وماذا ينقص عنه من المال، وبكتب أجله، متى يأتيه الأجل، هل هو في حال الشباب أو في حال الصغر أو في حال الكهولة، أو وهو كبير وهو مريض أو وهو متعافي، ونحو ذلك. فيكتب أجله ويكتب عمله، ماذا يعمل من الأعمال الصالحة وماذا يعمل من الأعمال السيئة، وهل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. وهذا بعدما يتم 4 أشهر 120 يوما. وإذا تخلق في رحم الأم هذا الجنين تخلق، فإن تكون له أحكام، فيعني يصلى عليه ويكون سقطا، وما يخرج من المرأة من الدم بعد ذلك يعتبر دم نفاس، وأما ما قبل ذلك فهو دم فساد قبل أن تتخلق فيه خلقة الآدمي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس فيما يظهر للناس، كما ورد هذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ولكنه في الحقيقة وفي باطن الأمر لا يعمل بذلك، وعنده خسيسة في نفسه، عمل سيء لا يظهر للناس، ولكنه فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون فيما يظهر للناس فيما بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ما كتب عليه وما قدر له، فيعمل بعمل أهل النار الصالحة أخفاها لا يعلمها الناس ولا يدرون عنها، وعنده صدق إيمان بالله وتوكل عليه ولجوء إليه سبحانه لا يعلمها الناس، وحتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب قبل أن يموت فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فيه أن الإنسان يحذر من الخاتمة السيئة، وهكذا كان السلف الصالح أعظم ما يؤرقهم خشية أن يختم له على غير دين الإسلام، وأن يختم له بخاتمة سيئة. المسلم دائما يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، وأن تكون أعماله كلها صالحة وخالصة لوجه الله جل وعلا. أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.